بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. اللهم ارفع عنا الجهل يا رب العالمين، واجعلنا من طلاب العلم المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الباب الخامس، باب القصر، وهذا هو المجلس السابع في التعليق على منظومة مئة المعاني والبيان. ولعلكم لاحظتم في المرة الماضية أسرعنا قليلا، والحقيقة أننا لم نسرع، لكن طبيعة الأبيات في باب المسند إليه أنها ممتلئة بالمسائل، فتجد البيت الواحد فيه ستة أغراض، فلا بد أن تطيل في هذا البيت. لكنك الآن ستجد مثلا في أول باب في القصر بيتا فيه تقسيم واحد، بيتا ثانيا فيه تقسيم ثاني، فمن الطبيعي أن لا نطيل فيه. ولذلك لأن بعض الإخوة يحضرون، وهذا مطلوب، اليوم سنأخذ القصر الإنشاء إن شاء الله، وغدا نأخذ الفصل والوصل والإيجاز والإقرار بإذن الله، ثم يوم الثلاثاء نبدأ في علم البيان ونأخذ التشبيه على الأقل، وقد نأخذ معه المجاز المرسل، ثم نكمل علم البيان يوم الأحد القادم إن شاء الله، ونأخذ البديع على يومين. ومعلوم أن علم البيان هو أهم علوم البلاغة الثلاثة وأطولها. الباب الخامس القصر، والقصر هو تخصيص أمر بأمر بطريقة مخصوصة. ومر معنا أن هذا الباب يتعلق بالجملة لا يتعلق بالأجزاء، انتهينا من الأجزاء، الآن نتكلم عن الجملة. هل تفيد القصر، أي تفيد تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص أم لا؟ وهنا نتذكر أو نلاحظ أمرا واضحا قبل ذلك، إذا قلنا مثلنا وقلنا ما زيد إلا شاعر، فقد خصصنا زيدا بصفة هي الشاعرية، قصرناه على صفة هي الشاعرية، ليس له صفة أخرى مطلقا أو بقيد كما سيأتي. وهذا القصر لا بد أن يشتمل في المعنى على إثبات ونفي، فإذا قلت ما زيد إلا شاعر فقد أثبت له صفة هي الشاعرية، ونفيت عنه صفات أخرى بحسب القرائن تعرف هل هي صفات مطلقة أنفي عنه كل صفة أم أنفي عنه صفات محددة كما سيأتي إن شاء الله قريبا. وهذا الباب يشتمل في معظم مسائله في كل الكتب على تقسيمات للقصر يفهم بها القصر، وحديث عن طرق القصر والفروق بينها، هكذا يدور الحديث دائما في باب القصر لا شيء آخر. فبدأ ببعض تقسيمات القصر رحمه الله ونور قبره، قال: القصر نوعان حقيقي وذا نوعان، والثاني الإضافي كذا. فالقصر نوعان حقيقي وإضافي، والأول وهو الحقيقي نوعان، والثاني كذلك نوعان، ونوعان الحقيقي والإضافي سيبينهما في البيت التالي مباشرة. فما القصر الحقيقي وما القصر الإضافي؟ هنا أؤكد أنكم ينبغي أن تتنبهوا لخطأ يحصل في تصور الحقيقي والإضافي. مرد تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي هو إرادة عموم النفي أو عدم إرادة العموم. فتقول: ما أكلت اليوم إلا الخبز، تنفي كل مأكول، فالنفي هنا عام أم خاص؟ عام. فإذا كان النفي عاما فهذا قصر حقيقي، بخلاف ما لو كان النفي خاصا. لو جلست على المائدة وقمت أرد على الجوال والأولاد يجلسون، قلت لهم لا تأكلوا حتى آتي، فلما رجعت ترى أنا بالعكس الأمور سايبة عندي في البيت، لكن يعني مثال عشان لا يعترض المثال، فقلت للأولاد لا تأكلوا، فجئت فرأيت أحدهم أكل، فقلت له أكلت؟ قال: ما أكلت إلا الخبز. فما المنفي؟ كل الطعام؟ قالوا لا، في هذا السياق المنفي بقية الأكل الموجود. أو يقول مريض للطبيب هل أكل السمكة والدجاجة واللحم وقد شفيت الحمد لله وتمت العملية بنجاح؟ فيقول لا تأكل إلا اللحم. فالمنفي ليس الخبز ولا الفواكه ولا الخضروات، إنما المنفي بقية الأشياء التي ذكرها. وهذا يبين لك أن القصر الإضافي يحتاج دائما إلى سياق يبين شيئا منفيا مخصوصا محددا. فإذا كان هناك نفي مخصوص فهذا قصر إضافي، وإذا لم يكن هناك نفي مخصوص بل كان نفي عاما فهذا قصر حقيقي. ولذلك فلا علاقة للواقع ومطابقة الواقع وعدم مطابقته لكون القصر حقيقيا وإضافيا. فقد يكون القصر حقيقيا ولا يكون موافقا للواقع، لكنه حقيقي يمكن، ويمكن أيضا ذلك في الإضافة. القصر نوعان، حقيقي وذا نوعان، والثاني الإضافي كذا. لما ذكر أن القصر الحقيقي نوعان والقصر الإضافي نوعان بينهما في البيت الذي بعده، فقال فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف. فهذا التقسيم الثاني، كلا القسمين السابقين ينقسم هذا التقسيم، لكن هذا التقسيم بنظر آخر وهو النظر إلى ركني القصر. فكل قصر فيه مقصور ومقصور عليه. إذا قلت ما زيد إلا شاعر فقد قصرت زيدا على الشعر، فزيد مقصور والشعر مقصور عليه. وإذا قلت ما الشاعر إلا زيد فقد قصرت الشعر على زيد، فالشعر مقصور. أنا أخطأت في العبارة أول. إذا قلت ما زيد إلا شاعر خصصت زيدا بصفة وهي الشعر، فقصرت زيدا على الشعر. ولكن إذا قلت ما الشاعر إلا زيد، لاحظ فرق بين العبارتين كبير جدا. إذا قلت ما زيد إلا شاعر لو أردفتها بكلمة توضحها لقلت لا خطيب. ما زيد إلا شاعر لا خطيب مثلا. لكن إذا قلت ما الشاعر إلا زيد لا عمرو وخالد. واضح الفرق؟ فرق كبير. ولذلك تغيير الترتيب يغير المعنى بالكلية. إنما المؤمنون إخوة تختلف عما لو قال إنما الإخوة المؤمنون. لو قال إنما الإخوة المؤمنون فغير المؤمنين لا يمكن أن تكون بينهم أخوة أصلا، هذا غير صحيح. لكن إنما المؤمنون إخوة يعني الصفة الأقوى حتى ينزل غيرها منزلة المعدوم في علاقة المؤمن بالمؤمن هي الأخوة. فرق كبير بين الاثنين. والباب مهم جدا في تصور أصل المعنى. مر معنى أن بعض الأبواب تدور حول النكات مثل باب المسند إليه، كثرها نكات لطائف. لماذا حذف؟ لماذا عبر بالاسم الموصول؟ هذا لا يغير في أصل المعنى لكن يعطيك لطائف نافعة جدا. لكن هنا أصلا لا يعني. ورأيت بعض من يتكلم في العلم وربما لم يدرس بعض العلوم، علوم الآلة أو البلاغة، يستنبط من الآية عكس ما يمكن أن يفهم منها، يعني فهم خاطئ جدا، مع أنه يكتب قبل اسمه أحيانا العلامة هي والله، لكن هو ما درس هذه الأشياء، ما درس ويريد أن يتكلم ويريد أن يستنبط، لا يريد أن ينقل من التفاسير أو من الكتب، يريد أن يستنبط. فيقول أنت انظر إلى الآية، انظر إلى القصر. هو يعرف أن هناك قصر، ما يعرف أقسامه ولا يعرف شيء، فيقع في خلل شديد جدا. ولذلك كان هناك يعني هناك مسألة مهمة، بعض مسائل البلاغة لا بد منها لفهم الكتاب والسنة، وبعض المسائل من باب اللطائف، وهذا من باب فهم أصل المعنى. فقصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة هذا يرجع إلى ركني القصر. زيد والشاعر نرجع إليهما مرة أخرى، ما زيد إلا شاعر، أيهما صفة وأيهما موصوف؟ زيد موصوف وشاعر صفة، فإذا قلت ما زيد إلا شاعر فقد قصرت الموصوف على صفة واحدة، وإذا قلت ما الشاعر إلا زيد فقد قصرت الصفة على موصوف واحد. أيهما فيه مبالغة؟ ترون فيه مبالغة واضحة، اللي هو ما الشاعر إلا زيد، يعني عندما أدعي، لا الثانية. ليش؟ لأن عندما أقول ما زيد إلا شاعر يعني هذه صفته الشاعرية، لكن عندما أقول ما الشاعر إلا زيد كأني أقول هذه الصفة لا تتحقق في أحد. ولذلك الجملة الثانية فيها مدح شديد له. إذا قلت لك ما المتنبي إلا شاعر، يعني في كل واد يهيمون يقول ما لا يفعلون، لكن ما الشاعر إلا المتنبي، يعني أترك امرأ القيس، أترك امرأ القيس، أترك أبا تمام، أترك كل الشعراء، فرق كبير. فيمكن أن يكون مدحا ويمكن أن يكون تهوينا من شأنه، إنما هو شاعر. فالصفة والموصوف، طبعا الصفة هنا ليست صفة النحاة، وإنما هي الصفة المعنوية، يعني الصف الوصف الذي تلبس بالذات. فعندما أقول زيد شاعر في الإعراب هذا مبتدأ وخبر، ما زيد إلا شاعر مبتدأ وخبر، لكن زيد له صفات هو ركز على صفة منها وهي الشاعرية. فقصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة في المثالين الذين ذكرتهما. بهذا انتهى ذكره للتقسيمات، ما ذكر إلا هذين التقسيمين. ثم انتقل إلى طرق القصر، فقال طرقه، لأنهم قالوا تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، فليس كل أسلوب عربي دل على القصر قصرا عند البلاغيين. فإذا قلت حضر زيد فقط لا شك أنه يفيد الحصر، لكنه عند البلاغيين لا يدرس ولا ينظر فيه. لماذا؟ لأنه ليس بطريق من الطرق المخصوصة التي نص عليها. طيب، فذكر أشهر أربعة طرق وترك بعض الأشياء لأنها سبقت، مر معنا والفصل للتخصيص في باب المسند إليه في آخره ضمير الفصل، ومر معنا قبلها أو بعدها بقليل، وقد يفيد الاختصاص إن ولي نفيا، يعني وقد يفيد تقديم المسند إليه الاختصاص إن ولي نفيا. وقلنا إن تقديم المسند إليه له هذا الشرط النفي مع كون الخبر جملة فعلية ليفيد القصر الذي لا يتبع معنا أول بأول ويراجع، الآن سيرى أنني مسرع. ثم تقديم ما حقه التأخير، قلنا إن هذا مما يستدرك عليه في آخر باب المسند، تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر دون شرط، يفيد القصر دون شرط. التقديم ذكره، تقديم ما حقه التأخير، لكنه لم يشر إلى تقديم المسند إليه، ويمكن أن نقول إنه أدخله فيه، لكنه لم يشر إلى ضمير الفصل لأنه ذكر هناك. وهو في هذا الاكتفاء بالأربعة ماشي وراء تلخيص المفتاح، تلخيص المفتاح ذكر هذه الأربعة في هذا الموطن، واستغنى بما ذكره في مواطن أخرى. وأيضا مما لم يذكره هنا وهو مذكور في طرق القصر تعريف المسند، نتذكر هي ثلاثة زائدة على هذه، ضمير الفصل وتقديم المسند إليه بالشروط أو بالشرطين وتعريف المسند. وتعريف المسند يقتضي أن المسند إليه معرفة، لا يكون المسند معرفة إلا إذا كان المسند إليه معرفة. فلذلك يقولون دائما تعريف جزئي الجملة. الإخوة متردد، من يعيد لي السبعة وينظر في الكتاب؟ بإنما بالنفي وإلا، أنا صح ما شرحت البيت، طب أشرح البيت ثم نرجع. طرقه النفي والاستثناء هما، يعني معا، فالنفي وحده لا يفيد القصر لكن إذا اجتمع معه الاستثناء. والعطف، ويقصد العطف بلا وبل ولكن خصوصا وليس بكل حروف العطف، فالعطف بالواو والفاء مثلا لا يفيد القصر، العطف بلا وبل ولكن. والتقديم لما حقه التأخير. ثم إنما، إنما من طرق القصر. نرجع إليه، لكن الآن صارت الطرق سبعة، أربعة مذكورة وثلاثة، من يعيد السبعة؟ نعم يا أخي. نعم. وحروف العطف لا ولكن وبل فقط، ليست كل حروف العطف، العطف لا وبل ولكن. نعم. والرابع تقديم حق التأخير، تقديم حق التأخير. ونضيف ضمير الفصل، ضمير الفصل المر، وتقدير المسند إليه بشرطيه. نعم ممتاز. التعريف، تعريف جزئي الجملة أو تعريف المسند، ممتاز. نعم نعم. ها تقديم المسند إليه المنصوص عليه عند الناظم النفي، أن يسبق بنفي. والشرط الثاني أن يكون الخبر جملة فعلية أو في حكم الفعلية بأن يكون اسم فاعل. والمسألة فيها خلاف طويل كما قلت لكم، لكن هذا المشهور. قال: طرق النفي والاستثناء هما والعطف والتقديم ثم إنما. نمثل لها سريعا: ما زيد إلا شاعر، هذا نفي واستثناء. العطف: ما حضر زيد لكن عمرو. حضر زيد لا عمرو. ما حضر زيد بل عمرو. هذه تفيد القصر، وهي أساليب لا تبدو يعني ذات قيمة عند البلغاء، بل ذكر بعضهم وفيه نزاع في بحث خاص بالقصر أنه لم يجد في هذا الأسلوب من القصر مثالا صحيحا في القرآن. فرق بين أن نقول لا يوجد بل أو لا ولكن في القرآن موجودة، لكن أن تكون عاطفة مفيدة للقصر فهذا لم يجده. وبعضهم ينازع في هذا، أو بعضهم يعني يذكر بعض الأمثلة قليلة. أما النفي والاستثناء كثير جدا، وإنما كثير جدا، والتقديم كثير جدا، لكنه أصرحها كما بين في التلخيص. هذه الثلاثة الزائدة هل نطبق عليها ركني القصر؟ نعم. الآن إذا قلنا ما حضر زيد بل عمرو، كأنني قلت ما حضر إلا عمرو، لكنني استفدت شيئا بقولك ما حضر زيد بل عمرو، أنني عرفت المنفي تحديدا وصار من القصر الإضافي. والتقديم لما حقه التأخير، مثل إياك نعبد مثال مشهور، وإياك نستعين وغيره. وأجمل منها إلى ربها ناظرة، هذا من القصر الذي لا يطابق الواقع، لكنه قصر حقيقي. كيف لا يطابق الواقع؟ إذا قلنا إنه قصر، طبعا بعض العلماء يقول إلى ربها ناظرة، هذا تقديم ليس للقصر لمجرد الاهتمام، لأن أهم ما ينظرون فيه، ما ينظرون إليه يوم القيامة إيش؟ الله، الرب سبحانه وتعالى، فيكون للاهتمام. بعضهم يقول لا للقصر، لكنه للقصر التنزيلي، نزل كل ما يرونه منزلة المعدوم إذ لا قيمة له إذا نظروا إلى ربهم فعلا. والحديث فلا يرون إيش أنهم أعطوا أفضل من ذلك أو كذا، فرؤية الله لا يعدلها شيء. فكأنه في هذا المقام كانك إذا، وفرق كبير يعني، مثلا درست في كلية وتخرجت منها تقول ما درسنا إلا النحو، إما أنك تريد التحقير لبقية المدروسات، لابد أنك درست، ما درسنا حتى تخرجنا إلا النحو، ما تخرجت إلا وقد درست مواد أخرى. فهذا إما أن يكون تعظيما للنحو وأنكم أخذتموه بحقه، أو تكليلا من شأن بقية المواد. هنا ليس من باب أن نعيم الجنة غير طيب على هذا القول، ولكنه من باب يعني إظهار قيمة هذا الأمر الذي لا يعدله شيء. قال: ثم إنما. إذا لاحظ تقديم، طبعا قد يكون للجار والمجرور، لأن أصل الكلام وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، لكنه قدم إلى ربها. ها هذا التقديم في اللغة العربية واسع جدا، والذي لا يعرف النحو لا يتنبه لهذا التقديم، وفيه لطائف كثيرة جدا. ثم إنما، هذا كثير أيضا، إنما البيع مثل الربا، يعني ما البيع إلا مثل الربا. ثم قال مبين للفروق بين هذه الطرق، والفروق وصلنا إلى اللطائف. لماذا؟ لأن كونك تعرف أن هذا قصر، هذا يعينك في فهم أصل المعنى وتحدد نوع القصر. لكن لماذا عبر بإنما هنا وعبر بالنفي والاستثناء هنا؟ هنا نرجع إلى وعربيه لفظ ذو أحوال يأتي بها مطابقا للحال. كل هذه الطرق تدل على القصر، فلماذا تأتي أحيانا إنما؟ لماذا قالوا إنما البيع مثل الربا وما قالوا ما البيع إلا مثل الربا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، لماذا لم يقل ما الخمر إلا رجس؟ فهنا أشار إلى بعض الفروق. قال دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع وأيضا مثل ما. الوضع مرت معنا هذه الكلمة قبل هذا أم ليس بعد؟ تأتي في أبيات أخرى. الوضع يعني العرب وضعت ألفاظا لمعاني، ثم قد تأخذ وتستعير ألفاظا أخرى لإلباس هذا المعنى، كما وضعوا الأسد لرجل المفترس، الحيوان المفترس، أو وضعوا كما قال نص الطبري، قال والصراط بإجماع أهل الحجة من أهل التأويل هو الطريق، هذا كذا وضعوه. ثم استعير للدين، فالدين ليس صراطا لكنه استعير له، فاهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا إلى الدين الحق على أحد المعاني. فهنا يقول هذه الطرق المذكورة الأربع بعضها وضع ليدل على القصر، وبعضها يفهم بالسياق وليس موضوعا في الأصل للقصر. قال دلالة التقديم بالفحوى، يعني يفهم من الكلام، فلا يشترط في كل تقديم أن يكون للقصر، كما قلنا في إلى ربها ناظرة خلاف، لكن إن أنت إلا نذير، طبعا النفي لا يشترط أن يكون بما، وإن كانت أكثر الأمثلة نأتي فيها بما، إن بمعنى ما، إن أنت إلا نذير، هذا لا يمكن أحد يقول هذا ليس قصرا، هو قصر، لكن هل سيطابق الواقع، هل سيخالف الواقع، هل هو عام في النفي أو ليس عاما، هذه مسألة أخرى، لكن يفيد القصر. أما التقديم قد يكون لمجرد الاهتمام، فرق بين اثنين. إذا قال دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع، أيهما أفضل، الأسلوب المباشر أو غير المباشر؟ أيهما أفضل، أيهما أبلغ؟ أحسنت، الذي يقول مباشر أخطأ، الذي يقول غير مباشر أخطأ. البلاغة ليست قوالب جاهزة، في مكان لا بد أن توضح الأمر جدا، وهناك أشياء تتعمد أن تخفي ليفهم الذكي ويتأمل، ولا تعطيه المعلومة جاهزة هكذا، يحتاج أن يفكر ويتأمل. فلذلك التقديم له مقامات، يكون فيها إعطاء فرصة للاحتمال، وهذا ذكاء من البليغ وتمكن من اللغة، وأحيانا لا تريد أن يكون أمر صريحا أنه قصر، فتأتي بالطرق الباقية. ثم قال الحقيقة يا أخوان الحديث ذو شجون، نحن نختصر ونشرح الأبيات، لكن أنت لا بد أن تعطي هذا العلم وقتا للتأمل الطويل، كما استشهدت من كلام الأخضر في أول مجلس، ما عكف القلب على القرآن مرتقيا في لحضرة العرفان، وكما قال فنزه القلوب عندما أبصروا معجزة القرآن، قال فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع القرآن، فنزه القلوب في رياضه، رياض إيش؟ القرآن. كيف ينزه القلب؟ يعني اللي ما عنده ذوق، لو واحد يعني فقد حاسة الشم هل يشم الورود؟ فقد حاسة البصر هل يرى الزهور؟ لا. فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكرة على حياضه، الحياض فيها الماء فترتوي عقولهم بحياض القرآن وتتنزه قلوبهم في رياض القرآن. ما السبب ابتداء؟ فأبصروا معجزة القرآن. فلا بد أن تعطي وقتا للتأمل الكثير والطويل. وإني أتعجب حقيقة والوقت كالسيف من كلام ابن مسعود، لكن لعلي أجعله في وقت آخر. يمكن أن تراجعوا في كلام ابن مسعود، افتحوا سورة غافر في تفسير ابن كثير وقرأوا إحساس عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن، وعندما يصل إلى السور المبدوعة بآل حاميم كيف يشعر في هذا المكان، وتذكرون قول الأخضري تجدون تناسبا عجيبا بينها. لكن نتجاوز الآن حتى يكفينا الوقت. قال: وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدأ يكون بين فاعل وما بدا منه. ثم قال: فمعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. المسألة الأولى التي يتكلم فيها هي خارج عن الفروق بين طرق القصر، كان يتكلم عن الفروق، وهنا ذكر مسألة جانبية بعض الشيء، وهي بين أي أجزاء الكلام يقع القصر. كثيرا ما تأتي الأمثلة من باب المبتدأ والخبر، ما زيد إلا شاعر، ما سافر إلا، ما زيد إلا شاعر، ما عمرو إلا كاتب، ونحو ذلك. فقد يظن ظان أنها مقتصرة عليها فنص على هذا، وإن كانت المسألة في الحقيقة أظنها ظاهرة أن الفعل، أن القصر يكون بين الفعل والفاعل أيضا، ما سافر إلا زيد، لكنه نص عليها كما نص عليها غيره. قالوا: أيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدأ، يعني كما أن القصر يكون بين الخبر والمبتدأ فيما زيد إلا شاعر، يكون بين فاعل وما بدا منه. الفاعل، ما الذي يصدر من الفاعل؟ الفعل، فيكون بين الفعل والفاعل، بل ويكون بين الفعل والمفعول، ما أكلت إلا اللحمة، وبين الفعل والحال، ما جئت إلا مسرعا، وهكذا. يمكن أن تنظر إلى كل المتعلقات، وهذه مسألة لا نتوقف معها كثيرا. ثم قال: فمعلوم، وهذا الموطن الأحسن رواية ومعلوم أفضل بكثير، لأن هذه الفاء تشعر أن هذه المسألة مترتبة على المسألة السابقة ولا علاقة لها بها. وإنما كأنه يقول والقصر، هو قال القصر بين خبر ومبتدأ، هنا يقول والقصر معلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. كيف القصر معلوم؟ كل قصر يفيدك حكما، صح؟ وهنا تتذكرون خالي الذهن والمتردد والمنكر، فخالي الذهن لا يحتاج إلى توكيد، والمتردد بمؤكد، والمنكر بعدة مؤكدات، وخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. تتذكرون تلك المسألة؟ هنا مسألة شبيهة، يقول لك الحكم الذي تفيده بالقصر إما أن يكون معلوما للسامع، وإما أن يكون مجهولا. فإن كان مجهولا فالطريق المناسبة له من طرق القصر هي النفي والاستثناء، وإن كان معلوما فالطريق المناسبة له إنما. وتحت هذا من اللطائف شيء كثير، والمتكلم الذكي يستخدم هذا جيدا. فقد يكون الأمر مجهولا ينكره المخاطب، ما الذي يناسبه؟ قصر بالنفي والاستثناء، بالنفي والاستثناء، لكن المتكلم محتال يريد أن يهمه أن الأمر واضح، فيقول الكفار الذين يأكلون الربا، طبعا هؤلاء ينكرون حرمة الربا ولذلك هم كفار، أما من يأكل الربا إذا كان يشهد الله محمد رسول الله ومسلم وإن وقع في كبيرة، لكن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، هم الآن سيعرضون رأيا يخالف رأي المؤمنين، ولكنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني أن الأمر ظاهر واضح، فأتوا بإنما. ولو أتوا بالنفي والاستثناء لصح، لكن لا يكون فيه مخادعة للمخاطب، فهذا دليل على شدة عتوهم في ادعائهم أن البيع مثل الربا. وأحيانا يكون الأمر واضحا فعلا، ولكن لماذا يذكر الواضح؟ يذكر الواضح لغفلة الناس عنه. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. هذه مسألة، هذا حكم جديد مستأنف يعرفه المسلمون في ذلك الوقت أم معروف من قبل؟ معروف، هذا ظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وتذكر بعض الروايات أنه آخى قبل ذلك في مكة، وهذا أمر معروف للمسلمين. ولكن الآيات التي قبلها قتال، وهذا القتال يتنافى مع هذه الأخوة، فكأنه يقول انتبهوا إلى هذا الأمر الواضح الذي غفلتم عنه، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هنا قال ومعلوم، يعني القصر قد يكون لمعلوم. وبالتالي نأتي، كلام مختصر جدا، نأتي بإنما. وقد ينزل منزلة المجهول، يعني قد ينزل المعلوم منزلة المجهول، فنأتي بالنفي والاستثناء. أو ذا يبدل، يعني ينزل المجهول منزلة المعلوم، يعني اختصر جدا كما اختصر في قوله قبل: ويحصل التبديل بالأغيار. وأنت تقيس وتنظر وتتأمل وتجد أشياء جميلة جدا في هذا المبحث. ثم ننتقل إلى باب الإنشاء. وباب الإنشاء ربما من تخصص في الشريعة، كلية الشريعة أو درس أصول الفقه، له صلة بأصول الفقه كما أن له صلة بباب بالبلاغة. والبلاغة وأصول الفقه بينهما تكامل، وهذا له مقام يبسط فيه، لكن بينهما تكامل في أن القوة العلمية في معرفة الأحكام الشرعية تحصل بدراسة أصول الفقه والرسوخ فيه، والقوة العملية في تنفيذ الأحكام الشرعية تحصل بالتأمل في علم البلاغة. فإذا حصل الأمران اكتمل عند الإنسان قوتان لا تكفي إحداهما عن الأخرى. أرأيتم إنسانا يحب الخير جاهلا كيف يمكن أن يصنع أمرا لا يرضي الله؟ ورأيتم إنسانا آخر يعرف الحكم الشرعي لكن عنده ضعف في الحافز القلبي الذي يدعوه إلى العمل؟ هذا وهذا أحدهما قصر في معرفة العلم، والثاني قصر فيما يحفزه إلى العمل بالعلم، والعلمان يتكاملان في هذا. باب الإنشاء يهتم فيه البلاغيون بالإنشاء الطلبي دون غير الطلبي، قالوا لأن أكثر النكات تتعلق به، ولذلك تكلم مباشرة عن الإنشاء الطلبي وبين أن الإنشاء الطلبي، طبعا الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، يعني يصح أن يقال لقائلي صدقت أو كذبت. فالإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي حدوث شيء لم يحدث بعد، وقت الطلب لم يحدث. فإذا قلت اجتهد، فالأصل في هذا التركيب أن هذا المخاطب لم يجتهد بعد، وأنا أطلب منه أن يحدث الاجتهاد. وإذا قلت له ما اسمك، فالأصل أنني لا أعرف اسمه وأطلب منه معلومة أفهم بها هذه الحقيقة وأعرف بها حكمه اسمه، وهكذا. قال الناظم: يستدعي الإنشاء إذا كان طلب، يعني إذا كان طلبيا، ويفهم من هذا أن هناك إنشاء ليس طلبيا، وهذا لا يهتم به البلاغيون ولا يكترثون به. نعم، ما هو المقابل الطلبي؟ غير الطلبي، ويشمل صيغ العقود والقسم والترجي. القسم وحده إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. إذا قلت لك والله ما تقول كذبت، إنما تكذب جواب القسم، وجواب القسم خبر، أما القسم فإنشاء. فإذا قلت والله قد سافر زيد، قد سافر زيد خبر يحتمل الصدق والكذب، والله إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، لا يقال لقائله إنك صدقت أو كذبت. ثم هو إنشاء ليس طلبيا، لأنه لا يطلب أن يحدث شيء في الواقع، واضح؟ الإنشاء غير الطلبي، الطلبي هو الذي نحن فيه. يقول يستدعي الإنشاو إذا كان طلب ما هو غير حاصل، يطلب شيء غير حاصل، هذا هو الأصل فيه، وإلا سيأتي في الأبيات أشياء تخرج عن هذا الأصل. قال والمنتخب فيه يعني الذي اختير منه، هذا ظاهر العبارة وهو غريب، لأن هذه هي كل صور الإنشاء الطلبي، ولكن هذا اختفاء منه للقزويني، فإنه عبر بنفس العبارة تعود إلى نفس المعنى. فالحقيقة أن الإنشاء الطلبي خمسة أنواع: التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء، هي هذه عند البلاغيين على المقرر عندهم. قال التمني وله الموضوع ليت وإن لم يمكن الوقوع. التمني لاحظوا أنه طلب المحبوب ممكن بعيد الوقوع أو ممتنع الوقوع، احفظوا التعريفات جيدا، وهي مذكورة في زودة البلاغة. الاستفهام طلب الفهم، باختصار طلب الفهم، كلاهما طلب، هذا طلب المحبوب بعيد الوقوع أو ممتنع الوقوع، والاستفهام طلب الفهم، والأمر طلب الفعل، والنهي طلب الكف، والنداء طلب الإقبال، هذا باختصار، وإلا يمكن أن تضاف قيود في بعضها خلاف. قال التمني وله الموضوع ليت، يعني الذي الأداة التي وضعت للتمني هي ليت، فإذا جاء التمني بليت لا نقول لماذا يتمنى بليت لم يتمنى بغيرها، لأن الأداة الوضعية، ستأتي أدوات غير وضعية، هنا يبحث المتأمل لماذا عبر بغير الأداة الوضعية. وإن لم يمكن الوقوع، هذا إشارة، هذه إشارة تدخل شيئا من التمني، قد يظن ظان أن التمني إنما يكون للممكن، ولكن في الحقيقة قد يكون لغير الممكن، ولذلك قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا بعيد أو ممتنع؟ ممتنع، غير ممكن، نعم له حق أن يتمنى، ولذلك كثر في كلام الشعراء التمني كثيرا، كما كثر في كلام أهل النار نسأل الله السلامة في القرآن. قال ولو وهل مثل لعل الداخلة فيه، هنا أراد أن يبين أدوات أخرى ليست موضوعة في الأصل للتمني ولكنها استخدمت للتمني، وهنا تكون هناك نكتة ولطيفة. قال ولو، لو في الأصل حرف امتناع، لو درست لنجحت، لكن فلو أن لي كرة فأكون من المحسنين، هذا تمني لأمر مستحيل أو بعيد، مستحيل، فيحسن إذا كان الأمر ممتنعا جدا أن تستبدل ليت بلو، فهي أدل على الامتناع وأن الأمر لا يمكن. أسأل الله أن يرحمنا برحمته. نعم، لو أدل ولا ليت أدل، ما رأيك؟ لو في الأصل ما هي؟ امتناع، فهي أدل على هذا، لأن الحرف إذا أخذ إلى مكان آخر لا ينسى دياره الأصيلة كما يقول التفتازاني، لا ينسى دياره الأولى. هل ما أصلها؟ هل استفهام، فتأتي للتمني، يقول هذه لا تنسى ديارها الأولى، لا تنسى أنها كانت حرف استفهام. والاستفهام يكون في معناه الأصلي لطلب الفهم، ولذلك يسأل عن الممكنات أو عن المستحيلات، عن الممكنات، فإذا جاء للمستحيلات هنا اقترب قليلا من التمني، لكن بقيت رائحة الاستفهام، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، قالوا هذا تمني، قالوا هذا تمني. طيب لماذا لم يأتي بلو؟ الشفعاء موجودون يوم القيامة، لكن لهم شرط أن يأذن الله، فهؤلاء يتمنون الشفعاء، هل لهم شفعاء؟ كفار، هل لهم شفعاء؟ ما لهم شفعاء، لكن هل وجود شفيع يوم القيامة يتساوى في البعد مع الرجوع إلى الدنيا؟ الرجوع للدنيا لكل أحد، فهناك عبروا بلو وهنا عبروا بهل. نعم، أصل استفهام للممكن، لا استفهام، هل سافر زيد؟ أنتظر جوابا، فإذا جاء به في أمنية ممتنعة كأنه يقول شعوري غلبني فأنا أشعر أن الشيء ممكن، فأتى بهل، ولذلك قال الشاعر المجنون، هذا لقبه مجنون ليلى، قال: أسير بالقطة هل من يعير جناحه؟ هل يمكن أن يعيره طير جناحه؟ لكنه يريد أن يقول لك: إن قلبي غلبني فصرت لا أعي ولا أعقل، فأظن أن الطير يمكن أن يعيرني جناحه. ثم قال: لعلي، وهذا تمني آخر، إلى من قد هويت أطير، لعل تأتي للتمني، وهي في الأصل للترجي. والفرق بينهما أن التمني كما قلنا طلب المحبوب، والترجي توقع المحبوب أو المكروه، ليس طلبا، توقع شيء ظهرت أماراته. ولذلك قالوا: هو توقع المحبوب أو المكروه قريب الوقوع، بلاش قريب الوقوع، هو توقع المحبوب أو المكروه، توقعه إذا ماذا إذا كان قريبا. لا تتوقع أن الشباب يعود، ولكنك تتوقع أن ينزل المطر عندما ترى السحب قد غطت السماء. ولذلك الترجي لا يعد عندهم على الأصح من الإنشاء الطلبي، لأنه توقع ليس طلبا. فلعل يؤتى بها إشعارا بماذا؟ بأصل الترجي وهو القرب. فإذا كنت تشعر أنه يعني هذا الشاعر يشعر أو يشعر الناس حتى يستعطفهم أن مشاعره بلغت به أن صار يتصور الممتنعات، وهي إعارة الطيور الجناح والطير إلى من قد هوي بهذا الجناح، يصورها كأنها ممكنات، كأنها رجاء واستفهام، وهي عند التأمل ليست رجاء واستفهاما، لكن لبست ثوب كما يلبس الشاعر. يقول: أسد، يصف شجاعا، يقول: أسد تقاتلها الأسود يقودها أسد، تصير له الأسود ثعالبة. هذا الأسد رجل شجاع، عندما تتأمل تعرف أنه لا يقصد الأسد، وهنا عندما تتأمل تعرف أنه لا يقصد هل ولا لعل، ولكنه يقصد التمني، واستخدم له هل ليخادعك، وما أكثر مخادعة البلغاء لغيرهم. قال: والاستفهام، انتقل من التمني إلى الاستفهام. طيب عندنا وقت، إذا كان هناك سؤال عن الاستفهام، عن التمني سريعا. ليس التمني، بداية أول بيت استدعي الإنشاء إذا كان طلب، كيف يستدعي؟ ما هو مفعول المعمول؟ ما هذا مفعول يستدعي؟ يستدعي الإنشاء إذا كان طلب، هذه مثل الجملة التوضيحية، كان أصل الكلام يستدعي الإنشاء الطلبي ما هو غير حاصل، يستدعي الشيء غير الحاصل. الإنشاء هو الذي يستدعي ما هو غير حاصل؟ لا، الإنشاء الطلبي. إذا كان طلب كان يمكن يقول يستدعي الإنشاء، بس لأجل الوزن، الإنشاء الطلبي ماذا يستدعي؟ يستدعي جلب شيء غير حاصل وقت الطلب. في فرق بين ما يذكره من الفعل بعكفاء الذي يقدر بأن الذي يكون بعد جملة طلبية، يعني أحيانا يذكرون أمور للطلب، هل كل ما يذكرونه هناك يذكرون بلاغيون؟ يعني فيه التحضير غير موجود. هذا يحتاج إلى استقراء، لكن الطلب ليس إنشاء. ها، التحضيض لهم كلام فيه يرجعونه إلى التمني، يرجعونه إلى التمني، لأنه هلا يكون أصلها ألا، ولهم كلام هذا في القزويني موجود في التلخيص. قال: والاستفهام والموضوع له الهمزة، من ما وأي أين كم كيف أيان متى وأن. من يذكرني بتعريف الاستفهام المختصر؟ طلب الفهم. وطلب المحبوب أداته الوضعية واحدة، طلب الفهم أدواته كثيرة، لأن المطلوب فهمه متنوع، قد يطلب فهم الزمان فتقول متى، قد يطلب معرفة العدد يقول كم، وهكذا. فكثرت أدوات الاستفهام، ذكرها في بيت واحد، جمعها في بيت واحد، فيه صعوبة ربما في النطق أول مرة، لكن حفظه يجعلك تعرف أدوات الاستفهام مجموعة في بيت واحد، وربما لا تجمعها كتب النحو، لأن كتب النحو لا تجمع أدوات الاستفهام في موطن واحد. قال هل همزة من ما وأي أين كم كيف أي أنا متى وأن. نرجع إلى معناها بعد أن نأخذ البيت الذي بعده، فإنه هذه الأدوات الكثيرة بعضها يطلب بها التصور، وبعضها يطلب بها التصديق، وبعضها يطلب بها الأمران. فما التصور وما التصديق؟ هذان مصطلحان معروفان في علم المنطق. فالتصور هو إدراك المفرد، والتصديق هو إدراك النسبة. وهذا الكلام غير واضح، لكن يتضح أكثر بالمثال أو بضابطه. كل سؤال جوابه نعم أو لا فهو تصديق، فهو سؤال عن التصديق. وكل سؤال جوابه مفرد أو كلام فهذا لطلب التصور. فإذا قلت لك أين تسكن، تصور أكيد، أريد أن أتصور المكان الذي تسكن فيه. كم عدد أبنائك، أريد أن أتصور عدد أبنائك. متى ستسافر، أريد أن أتصور الوقت. هذه كلها لاحظ أنها لا يمكن أن يكون الجواب نعم أو لا. هل سافرت في الصيف الماضي؟ إما نعم إما لا. إذن هذا هو التصديق. كيف إدراك النسبة؟ يعني إدراك العلاقة بين الطرفين. عندما أقول هل سافرت، نعم أو لا، صح، قلنا تصديق، يعني هل النسبة بينك وبين السفر ثابتة أم لا. بخلاف ما الذي في الإناء، ما الجواب، ما الذي في الإناء، ماء، عصير. إذن هذا تصور أو تصديق؟ تصور. قال فهل بها يطلب تصديق. الأداة التي وضعت للتصديق فقط هي هل، وما لا همزة تصور. نترك هذا قليلا ونقول وهي هما، وهي أي الهمزة، هما أي التصور والتصديق. الهمزة تأتي للتصور وتأتي للتصديق. فتقول أفي الإناء زيت أم خل، هذه للتصور أو للتصديق؟ همزة للتصور. طيب أسافر زيد، تصديق. فالهمزة أم الباب، تأتي للتصور للتصديق. ماذا بقي؟ بقية الأدوات وهي كثيرة مذكورة هنا، البقية كلها عبر عنها بقوله وما لا همزة، يعني وما سوى الهمزة تصور، باستثناء هل فإن حكمها قد سبق. فالبيت جمع الأقسام الثلاثة. طيب الآن نرجع إلى بقية الأدوات. هل عرفنا أنها للتصديق، والهمزة للتصور والتصديق. طيب من لتصور العاقل؟ من سافر معك لكن ماذا في جيبك، أو ما الذي في جيبك؟ لا أقول من الذي في جيبك، أقول ما الذي في جيبك. هذا الأصل، وهناك خروج عن الأصل. وأي هذه للتمييز بين المتشاركين. لاحظ التصورات متعددة فكثرت الأدوات. التصديق نعم أو لا خف الأمر فيه. أي للتمييز بين أحد المتشاركين، مثلا فأي الفريقين أحق بالأمن، وأينا، لا وأين، وأي أين، طبعا هي أين لكن هذه الألف للإطلاق. أين أداة استفهام مشهورة طبعا، يعني هذه لتصور المكان. كم لتصور العدد. كيف لتصور الحالة. كيف سافر زيد، سافر بالطائرة مثلا. أيانا هذه قالوا للزمان المستقبل، وتأتي في مواطن التفخيم. أيانا تتوب، يعني هذا أمر عظيم، يعني متى تتوب، متى للزمان مشهور. أم لا، كم كيف أيانا متى، أم أن، أم في رواية أخرى أحسن بكثير، كم كيف أيانا متى وأن. لأن أم قد يتوهم متوهم أنها من أدوات الاستفهام، ليست من أدوات الاستفهام. ماذا يكون معناها هنا؟ يعني بل وتكون مثل العاطفة، شيء من هذا، يعني كمل بها البيت. ولذلك الأحسن وأن أن تأتي بمعنى بأكثر معنى من أشارها معناها من أين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أنى لك هذا وأنى يحيي هذه الله بعد موتها بمعنى كيف. وكلنا نعرف أن هذه خطوة يعني إذا قرأت القزويني تعرف التفاصيل أكثر ثم إذا تأملت لا يمكن أن تتساوى هذه الأدوات كل شيء له فرق وله خصوصية وله معنى ونسأل الله يعلمنا أجمعين. تأتي بمعنى من أين وتأتي بمعنى كيف. قال وقد للاستبطاء والتقرير وغير ذا تكون والتحقير. هذا أهم ما يعتني به البلاغيون في الاستفهام وهو أنه يخرج عن معناه الأصلي. ألم نقل في البداية إن الإنشاء الطلبي يستدعي حدوث شيء؟ ما هو الشيء المطلوب في الاستفهام؟ أن أفهم صح؟ أسألك لأفهم. هنا يأتي ليس لطلبي أن أفهم بل لأغراض أخرى لطيفة جدا. قال وقد للاستبطاء والتقرير يعني قد يأتي الاستفهام للاستبطاء. إذا زرت بلدا لأول مرة استقبلني صديقي كان يدرس معي في الجامعة مثلا فلما وصلنا قلت له متى موسم الأمطار عندكم؟ هذا استفهام حقيقي أو غير حقيقي؟ حقيقي. أريد أن أعرف متى تنزل الأمطار عندهم. ولذلك ماذا سيكون الجواب؟ في الصيف في الشتاء. طبعا تعرفون بعض البلاد ترى الصيف هو موسم الأمطار مثل أبها عندنا. أبها موسم الأمطار في الصيف وقد يكون في الشتاء قد يكون في غير ذلك يكون طول السنة خط الاستواء إندونيسيا. لكن إذا تأخر المطر كثيرا فأقول متى ينزل المطر؟ متى ينزل المطر؟ كأنني أستبطئ نزول المطر. والمثال المشهور عند البلاغيين حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. والتقرير قد يكون الاستفهام خارجا عن معناه لحمل المخاطب على الإقرار مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم هذا لا ينتظر الجواب وهو كثير في القرآن. وعموما الاستفهام في القرآن الأصل أن يخرج عن معناه الأصلي لأن الله يعلم كل شيء. وإنما يكون الاستفهام الحقيقي لجاهل يجهل شيئا يريد أن يعلمه. لكن يأتي الاستفهام في القرآن غير حقيقي حقيقيا إذا كان في ما يذكره الله من كلام الناس قال فما خطبكم أيها المرسلون مثلا هذا استفهام حقيقي. ثم قال وغير ذا فالأغراض ليست محصورة فيما ذكر. فقد يأتي الاستفهام مثلا للإنكار كيف تكفرون بالله. هل هذا السؤال طلب من الله أن يحددوا له كيفية كفرهم مثل ما أقول لك كيف تطبخ التسقية أو كيف تطبخ المقلوبة أو كيف تطبخ إيش عندك البسطيلة بلاش منها لأن هذه كلمة تحتمل أشياء لكن البسطيلة أوضح. فكيف هذه كيف تكفرون ليست من هذا الباب أبدا. لكن كأنهم يصنعون شيئا عجيبا عندما يتركون الذي خلق السماوات والأرض ويتوجهون إلى آخر. كيف تكفرون بالله وكنتم أنتم أمواتا فأحياكم هو ثم يميتكم ثم يحييكم فأنتم تتقلبون في أحوال لا قبل لكم بها هي بأمره سبحانه وتعالى. كيف يعني كيف يحدث منكم هذا؟ ففي تنبيه لهم أنهم يصنعون شيئا يخالف الفطرة ويخالف العقل ويخالف كل شيء ففيه تعجيب. فهذا يكون استفهاما إنكاريا عليهم ومعه التعجيب لأن كلام المفسرين على معنى الاستفهام عندما يخرج عن معناه من باب التقريب فقط من باب التقريب كما قال ونص عليه الشيخ محمد أبو موسى في كتابه دلالات التراكيب. هم يقربون المعنى، لأن الاستفهام عندما يخرج عن معناه تصبح فيه إيحاءات كثيرة تتأمل فيها وتحسها، لكن لا تستطيع أن تحدها بعبارة واحدة. ولذلك مثلا أأمنتم من في السماء، هذا أيضا استفهام، ما رأيكم فيه؟ هل هو حقيقي؟ ليس حقيقي، خرج إلى ماذا؟ إنكار شديد عليهم في أمنهم من مكر الله وأن يأتيهم العذاب من تحت أرجلهم أو من فوقهم. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ فهذا استفهام إنكاري. ثم قال والتحقير، قد يكون للتحقير، كما قال هشام بن عبد الملك عندما دخل البيت ورأى زين العابدين يطوف ويفسح الناس له فيستلم الحجر وهو لم يستطع أن يستلم الحجر، فقال من هذا؟ هل هو يريد أن يعرف ابن عمه؟ طبعا ابن عم بعيد، لكن ابن عمه يعرفه زين العابدين، لكن قال من هذا؟ فجاءه الرد في قصيدة استخدمت اسم الإشارة أحسن استخدام في قصيدة الفرزدق. إذا قد يكون للتحقير منه هذا الذي يذكر آلهتكم، هنا التحقير حصل من اسم الإشارة ومن الاستفهام، هو ده يعني عندما يصف لك إنسان شخصا ثم تراه أقل، هذا الذي يعني هذا باب التحقير. والأمر انتقل بعد ذلك إلى الأمر، قال والأمر وهو طلب استعلاء وقد لأنواع يكون جائي. فالأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وقد لأنواع يكون جائي يعني قد يخرج عن الاستعلاء إلى معاني أخرى، كما يخرج إلى الدعاء أو اعملوا ما شئتم. هل هذا طلب منهم أن يوقعوا؟ هم أصلا من أول السورة ماذا قالوا؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هم أصلا يعملون ما شاءوا ويقولهم اعملوا ما شئتم. وهذا يؤكد لكم أن من الخطأ أن تقرأ الآية وحدها، لابد أن تقرأ السورة من أولها، هذا تضييع لخير كثير مكنوس. عندما تقرأ آية وحدها تترك شيئا، السياق كله يتكلم. من الذي يقول اعملوا ما شئتم؟ من قال في نفس السورة للسماوات والأرض ايتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فإذا قال اعملوا ما شئتم فهو إيش؟ للتهديد. قال والنهي وهو مثله بلا بد. النهي مثل الأمر في كونه على وجه الاستعلاء وأنه طلب، لكنه طلب للكف، لكنه يبدأ بماذا؟ بلا، لابد أن يسبق بلا. هذا إذا قلنا إنها من بدا يبدو، وإذا قلنا إذا قلنا إنها من بدا يبدأ وخففت الهمزة، أو نقول من بدا يبدو بمعنى ظهر، يعني أن النهي تعرفه بلا، ولا فرق في المعنى. يعني بدا هنا يحتمل أن تكون بمعنى بدأ ويحتمل أن تكون بمعنى ظهر. إذا قلنا بمعنى بدا فكل نهي يبدأ بلا، وإذا قلنا ظهر فهو إنما يظهر النهي بوجود للناهية. ثم قال والشرط بعدها يجوز والنداء. أنتم مخيرون، لأن الأذان اقترب جدا، كم باقي؟ 3 دقائق. إما أن نكمل بين الأذان والإقامة حتى نكمل الباب، أو نتوقف ونكمل في الغد، فالأمر لكم. نتوقف دسم، طيب نتوقف إن شاء الله. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، والحمد لله أول وآخر. أسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولكم يوم نلقاه. وتديمون التأمل، أديم التأمل، أديم التأمل. التفاسير، التفاسير، وبالذات في البداية تفسير التحرير والتنوير لسهولته مقارنة بأكثر التفاسير التي تعتني بالبلاغة. وأهم من التفسير أن تقرأ القرآن كثيرا في الصلاة وتتأمل في الآيات ثم تراجع التفاسير، تجد خيرا بإذن الله.